Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillahi ama ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. قوله باب التحميد والتسبيح والتكبير. والتحميد هو الحمد لله، والتسبيح سبحان الله، والتكبير الله أكبر. أي يكسر من هذا تحميد من الحمد، تسبيح الثناء، والتكبير التعظيم. قبل الإهلال يعني قبل أن يهل، عند الركوب على الدابة، عند الصعود على الدابة قبل الإهلال، يكثر من هذه العبادة العظيمة التي من أجل صور الذكر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا خرج مسافرا إلى بلد فإذا فارق عمران بلده جاز له القصر. بمعنى لو أن شخصا مسافر من مطوبس إلى شمشيرة، كم يقصر في شمشيرة؟ أربعة. طيب مسافر من هنا إلى القاهرة ونزل شمشيرة، يصلي كم؟ ركعتين. إذا خرج عن مشارف بلده يبدأ الإيه؟ القصر. يبقى هذا بدء القصر. خرج من هنا إلى الإسكندرية فوصل إلى ديبي، كم يصلي في ديبي؟ برضو نفسك ركعتين. لكن لو سافر من هنا إلى ديبي أو رشيد مسافة قريبة فيصلي فيها أربعة. ثم بات بها حتى أصبح، أي بات بذي الحليف، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، والمقصود البيداء اللي هو المكان الفسيح إما صحراء أو أرض. حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وقلنا الهلال يكون بصوت، قل لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حج وعمرة. وأهل الناس بهما، أهل الناس بالحج والعمرة. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى مكة أوحي إليه بأن من لم يسق الهدي يحل، من لم يسق الهدي يحل. وسأل الصحابة أي الحل؟ قال الحل كله، من ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. أين محله؟ محل الهدي أن يصل إلى المنحر، والمنحر بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى وقال نحرتها هنا، ومنى كلها منحر وفجاج مكة. نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يعني في مكان معين معروف هناك الآن يسمى منحر، هناك منحر والسوق، في منحر آلي وفي منحر يدوي. المنحر اليدوي موجود إلى الآن، أظن موجود إلى الآن، وكذلك الآلي موجود. الآلي هذا بالاشتراك أو بيأخذ الهدي يسوق إلى المنحر الآلي وبيأتي عليها الدور ثم يذبح آلي، يعني هناك مكان نظيف وكذا، أو في السوق. فنحرتها هنا ومنها كلها منحر، أي مكان حتى في الخيمة لو ذبح هديه يجوز. وفجاج مكة لو نزل إلى مكة وذبح بمكة أيضا يجوز. يبقى هنا محل الهدي أن يصل إلى منحره. وقلنا بأن النسك ثلاثة، الإفراد والإقران والتمتع. طيب أيهما أفضل؟ الإقران. طيب الأمر فيه تفصيل، من ذهب إلى الحج وليس معه شيء، لا مال ولا هدي، أو كان مقيما بمكة، فالأولى له الإفراد، يعني المكي. لو قال أتمتع أو أقرن الأفضل له الإفراد، لعلل كثيرة، منها عدم مزاحمة الحجيج بالعمرة، ومنها أنه ليس عليه هدي إلى غيره، فالإفراد للمكي أولى. ولمن جاء مسافرا من غير مكة بلا مال أو هدي، وضحت الصورة؟ يبقى الإفراد إيه؟ أولى. ومن جاء مسافرا وساق معه الهدي فالأولى له الإيه؟ الإقرار، لأنه مع الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي لأن المتعة أفضل أو التمتع أفضل، ولما كان معه الهدي فما حل، يعني ما جعلها عمر، بل أمر أصحابه بهذا ولم يفعل هو، لأنه ساق الهدي. فلما قيل له قال لأني سقت الهدي، وقال من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. ومن سافر ومعه مال، معه مال وليس مكي، فالأفضل في حقه التمتع، والتمتع يهل بعمرة ثم يحل ويتمتع كتمتع المكي، ثم يؤدي النسك، ثم يشتري هديا، ثم ينحره، وبعد ذلك يتم مناسك الحج. فالأمر في هذا فيه إيه؟ فيه تفصيل. قال لما كان يوم التروية أهل بالحج، قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. علي بن أبي طالب وافاه من اليمن ببدنات، فذبح منها النبي صلى الله عليه وسلم 70، ثم أعطى لغيره أن يذبح البدن. والأصل في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح. ما الفرق بين النحر وبين الذبح؟ المكان واحد، ولكن بالنسبة للنحر في اللبة أسفل الرقبة يدخل سكين أو خنجر هكذا، وليس هكذا في هنا وريد موجود. هذا الوريد طبعا بتوقف الناقة أو الجمل من البدنة، بتوقف ثم يربط رجلها الايه اليمنى، ثم تسحب، يطعنها بسكين أو بخنجر فتسقط على الجانب الايه، على نفس الجانب الذي رفعت القدم، ثم تسقط. فإذا وجبت جنوبه، وجبت يعني نزلت وسقطت على الأرض، وهذا الأفضل بالنسبة للإبل. طيب لو أن شخصا ذبح الإبل، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن النحر إيه؟ أولى وأفضل. وبالنسبة للباقي، البقر والجاموس والغنم الذبح، والذبح طبعا برضو له شروط شرعية لابد للمسلم أن يلتزم بها. يعني بعض الناس قد لا يعرف كيف يذبح، مجرد أنه يقطع الرأس وتنتهي المشكلة. لابد أن يراعي الوديجين الأيمن والأيسر الذين هنا، والذبح يكون من اليمين إلى اليسار، ولا يشترط فصل الرأس، لو يشترط فصل الرأس مع التسمية اللي هي التزكية. وكل ذبيحة لا يذكر عليها اسم الله عز وجل فهي ميتة، حتى ولو كان ناسيا على الراجح. لو شخص مثلا عنده عجل جاموس 15,000 وجاء وربطه وجهزه كده وذبح ونسي التسمية، حكم هذا العجل أو هذا الثور إنه ميتة، ده الراجح، لأن ربنا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طبعا بعض العلماء فصل، قال فرق بين الناس وفرق بين المتعمد ورفع رمة الخطأ والنسيان، لكن هذه عبادة مشروطة، التسمية فيها شرط، التسمية فيها إيه؟ شرط كالأركان، فمن ترك ركنا من عبادة بطلت العبادة. فهنا من شروط وأركان الذبح التسمية، فمن نسي التسمية أو تركها متعمدا فالذبيحة ميتة، والفرق بين الحلال والحرام هو إيه؟ التسمية. قال وذبح رسول الله بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس، عن أيوب عن رجل عن أنس، والرجل هنا البخاري ساقه من طريق من؟ أبي قلابة، كأن هذا المبهم بين في طريق صحيح ساقه البخاري من طريق موسى بن إسماعيل. قول قولي هذا